يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب الصوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم في الإخوة المستمعين. لا زال الحديث مستمرا عن ليلة القدر وأقوال أهل العلم في المسألة، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فذكرنا ما قاله أو ما نقله ابن بطال عن الطبري من أقوال أهل العلم في تحديد ليلة القدر، ثم بدأنا في كلام الحافظ بن رجب في لطائف المعارف، فذكرنا من قوله أنه حكي عن بعضهم أنها رفعت، لكن هذا القول مردود، وروي عن محمد بن حنفية أن في كل 7 سنين مرة، لكنه لا يثبت عنه لأن في إسناده ضعفا، وعن بعضهم أنها في كل السنة، يعني في 12 شهر ولا تختص برمضان، وهذا حكي عن مسعود وطائفة من الكوفيين، يقول وروي عن أبي حنيفة. وقال الجمهور هي في رمضان في كل سنة، وهذا نقض للأقوال الثلاثة الماضية. هي في رمضان في كل سنة، ثم منهم من قال هي في الشهر كله، يعني من 1 إلى 30 إلى آخره. وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه في الشهر كله، حكي عن بعض المتقدمين أنها في أول ليلة منه. وقال الطائفة هي في النصف الثاني منه، وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد، يعني احتمال تكون ليلة 16، 17، 18، 19، يعني قيل بعض هذا القول المجمل في 17 و19 فيما مضى. وقد حكي عن أبي يوسف ومحمد، وقد تقدم قول من قال إنها ليلة بدر، على اختلافهم هي ليلة 17 أو 19. وقال الجمهور هي منحصرة في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى، فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا. من؟ الكلام ما زال لمن؟ لابن رجب الحنابلة. نعم، حكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر أشفاعه وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا، وقال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في 9 تبقى أو 7 تبقى أو 5 تبقى، إن حملناه على تقدير كمال الشهر كانت أشفاعا، وإن حملناه على ما بقي منه حقيقة كان الأمر موقوفا على كمال الشهر، فلا يعلم قبله، فإن كان تاما كانت الليالي المأمور بطلبها أشفاعا، وإن كان ناقصا كانت أوتارا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين الشفع منها والوتر. وقال الأكثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض، لأن القول الأول تطلب في جمال الليالي العشر من غير ترجيح لليلة على غيرها، يعني ما في فرق بين ليلة 21 و 22 ولا بين 27 وليلة 28. قال الأكثرون بل بعض لياليه أرجى من بعض، وقال الأوتار أرجى في الجملة بعض لياليه أرجى من بعض بالجزم بالجزم على الإبهام. ثم قال وقال الأوتار أرجى في الجملة، قال في الجملة لا على سبيل الجزم، نعم للاختلاف في الأوتار على ما تقدم. ثم اختلفوا أي أوتاره أرجى، أي أوتاره أرجى، فمنهم من قال ليلة 21 وهو المشهور عن الشافعي لحديث أبي سعيد وقد ذكرناه فيما سبق، وحكي عنه عن الشافعي أنها تطلب ليلة 21 و23، أنها تطلب ليلة 21 و23. قال في القديم، ما الذي قال؟ الشافعي في القديم يعني في مذهبه القديم، لأن عند الشافعية القديم والجديد يعني ما كان في العراق وما كان في مصر، والفتوى على جديد الجديد إلا في مسائل، مسائل ذكرها النووي في مقدمة المجموع، وذكرها السيوطي في آخر الأشباه والنظائر، هذه الفتوى فيها على القديم. هناك أحمد عنده روايات، مالك روايات، أبو حنيفة أيضا، لكن الإمام الشافعي رحمه الله عنده القولان القديم والجديد. وحكي عنه أنها تطلب ليلة 21 و23، قال في القديم كأني رأيت والله أعلم. أقوى الأحاديث فيه ليلة 21، دليله يقول كأني رأيت والله أعلم، أقوى الأحاديث فيه ليلة 21 وليلة 23، وهي التي مات فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني مصادفة أو موافقة وفاة علي رضي الله عنه. هل هذا مرجح لأن تكون ليلة القدر؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. يعني إذا قلنا أن ليلة بدر ليلة النصر، الفرقان، نعم، ففيها يعني وجه لأهل العلم، لكن كونه مات فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إمام لا يماري أحد في إمامته، أمير المؤمنين، مناقبه لا تعد ولا تحصى ولا يمكن أن تحصر، لكن مع ذلك نربط ليلة القدر بوفاة علي بن أبي طالب؟ أو نقول أن أهل العلم جروا على ذكر النظير في الجملة ليكون طالب العلم ليضبط هذه الليلة، لأنه يتحدث مع أناس يعرفون الليلة التي قتل فيها علي بن أبي طالب مثلا، فيريد أن تضبط. دائما يقرنون المعنويات بشيء من المحسوسات من أجل الضبط، أو يقول ليلة 23 ويركز عليها ومن باب المصادفة مات فيها علي بن أبي طالب، كما يضم النظائر إلى، مع أنها لا أثر لها في كونها ليلة القدر. وقد جاء في ليلة 17، يعني في حلقة سبقت، في حلقة ماضية قلنا ذكر أنه يستحب الاكتحال، نعم الاكتحال في يوم عاشوراء، وذكر بالرجب أن هذا وضعه قتلة الحسين، يعني من أجل أن نصحح ما تقدم، قال وضعه قتلة الحسين، واستغربنا كون قتلة الحسين المفروض يضعه أصحاب الحسين. نعم هذا قلناه، هذا قلناه نعم، لكن جاء رسالة من بعض الأفاضل قال أن الاكتحال فرح وليس بحزن، الاكتحال دليل على الفرح، فهو مناسب لأن يضعه قتلة الحسين. هذا كلام طيب صحيح. نعم، وهي التي مات فيها علي بن رضي الله عنه، وقد جاء في ليلة 17 وليلة 24 وليلة 27. انتهى كلام الشافعي رحمه الله. وقد روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنها تطلب ليلة 21 و23، وحكي للشافعي قولان آخران، القول الأول 21 والثاني 22، وحكي للشافعي قولان آخران أرجاها ليلة 23، هذا سبق في القول الثاني، نعم، إلا إذا كان قصد قولان آخران يضافان إلى الأول الذي هو ليلة 21، أرجاها ليلة 23، وهذا قول أهل المدينة، وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة. وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول. وممن روي عنه أنه كان يوقظ أهله فيها ابن عباس وعائشة وهو قول مكحول، يعني لكثرة ما ورد في سابعة تبقى. نعم. ورجحت طائفة ليلة 24، وأيضا عمدته سابعة تبقى، نعم، ليلة 24. رجحت طائفة ليلة 24، وهم الحسن وأهل البصرة. وقد روي عن أنس: وكان حميد وأيوب وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين، أعني ليلة 43. لأن مما يدل على ليلة 43 سابعة تبقى على الاحتمالين. وابن عباس يرجح ليلة 27، وهؤلاء يرجحون سابعة تبقى، 23 و 24، كلها لما في السبع من خصوصية. نعم، من خصوصية جاءت بها نصوص كثيرة، وجاء ما يدل على أن ابن عباس استدل عليها بما جاء في أن السماوات سبع والأراضين سبع والطواف سبع وكذا سبع إلى آخره. لكن مثل هذا ما يمكن أن يكون مرجح بين نصوص كلها صحيحة وثابتة يرجح بمثل هذا، فضلا عن كون حساب يثبت عنه الحساب رضي الله عنه أو سيأتي سيأتي يعني. نعم. رجحت طائفة ليلة 24 هم الحسن والبصرة. وقد روي عن أنس: وكان حميد وأيوب وثابت احتاطون فيجمعون بين الليلتين، أعني ليلة 43. ورجحت طائفة ليلة 27، ورجحت طائفة ليلة 27، وحكاه الثوري عن أهل الكوفة قال: ونحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب. ونحن نقول هي ليلة 27 لما جاءنا عن أبي بن كعب. وممن قال بهذا أبي بن كعب، وكان يحلف ولا يستثني، كان يحلف ولا يستثني أنها ليلة 27. وزر بن حبيش وقال: كان عمر وحذيفة وأناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكون أنها ليلة 27. خرجه ابن أبي شيبة، وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب أبو قلابة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة. وممن قال بانتقالها في ليالي العشر المزني وابن خزيمة، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. كيف الانتقال مع أنهم رجحوا ليالي بعينها؟ وممن قال بانتقالها في ليالي العشر المزني وابن خزيمة، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. يقول ابن رجب رحمه الله: وفي صحة ذلك عنهم بعد، وإنما قال هؤلاء إنها في العشر وتطلب في لياليه كله، تطلب في لياليه كله، واختلفوا في أرجى ليلة كما سبق. وهذا لا يعني أنهم يقولون أنها تنتقل كل سنة في ليلة، اختلفوا في أرجى لياليه في جميع السنوات، ليالي بعينها. وهذا يختلف عن قول أبي قلابة. استدل من رجح ليلة 27 بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك ويقول بالآية أو بالعلامة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، خرجه مسلم. وخرجه أيضا بلفظ آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. ثم قال ابن رجب: وقد استنبط طائفة من المتأخرين من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين، أحدهما أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في 3 مواضع، عدها 3 مواضع وهي 7 أو 9، 3 في 7 بيضرب يعني بيجعلها عملية لكن حسابية. عد الثلاث المواضع. إن أنزلناه في ليلة القدر. نعم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ 3، ليلة القدر خير من الشهر. نعم. استنبط طائفة من المتأخرين من القرآن أنها ليلة 27 من موضعين، أحدهما أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في 3 مواضع منها. وليلة القدر حروفها 9، 3 في 9 ب27، والتسعة إذا ضربت في 3 فهي 27. هذا موضع. الثاني أنه قال سلام هي، سلام هي، فكلمة هي هي الكلمة، هي الكلمة 27 في السورة، في السورة. فإن كلمات هذه السورة 30 كلمة. ظاهر؟ نعم. قال ابن عطية: هو ظاهر لكن هل يصح ولا ما يصح؟ الآن الكلام واضح، واضح. كلام واضح. نعم. طيب، لكن رجحانه هل هو ظاهر ولا لا، هذا محل الإشكال. قال ابن عطية: هذا من ملح التفسير، هذا من ملح التفسير لا من متين العلم. قال ابن رجب: وهو كما قال. يعني يمكن أن يذكر هذا مع حشد الأدلة في آخرها في ذيلها، إذا انتهت الأدلة يمكن أن يقال مثل هذا، أما أن يرجح به بين نصوص صحيحة متساوية فلا. حكاه أيضا ابن حزم عن ابن بكير المالكي وبالغ في إنكاره وقال إنه من طوائف الوسواس، وقال إنه من طوائف الوسواس، ولو لم يكن فيه أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكاه ابن حزم عن ابن بكير المالكي وبالغ في إنكاره وقال إنه من طوائف الوسواس ولو لم يكن فيه أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام متجه ولا غير متجه؟ نعم بلى، لكن حديث رب مبلغ أوعى من سامع، هذا يترك للمجال للمتأخر المجتهد المتأخر المعتني بالنصوص المقتفي لآثارها أنه قد يلوح له من المرجحات في مسألة من المسائل إضافة إلى ما ذكره المتقدمون شيء لم يتعرض له المتقدمون. وهل نقول إن هذا غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام أو غاب عن من تقدم؟ يعني في قوله رب مبلغ أوعى من سامع تأتي إلى مسألة راجحة عند جمع من أهل العلم وهناك قول آخر وللقولين من الأدلة ما ينهض على أن هذا القول معتبر عند أهل العلم، ثم يرجح هذا قوم ويرجح هذا قوم فتذكر الأدلة وتذكر المرجحات، ثم يأتي فقيه نابغة يلوح له من خلال مجموع النصوص قول أمور لا هو ترجح في أحد القولين. نعم ترجيح لقول رجح سابق وأدلته قائمة ومرجحاته قائمة، يلوح له مرجح ما ذكره المتقدمون. هذا يحتمل قوله عليه الصلاة والسلام ربا مبلغ أو عام سامع، وكم ترك الأول للآخر. لكن ما يأتي بقول جديد، يأتي بدليل جديد المسبق إليه أبدا. ومما استدل به من رجح ليلة 27 بالآيات والعلامات التي رؤيت فيها قديما وحديثا، وبما وقع فيها من إجابة للدعوات. وذكر ابن رجب رحمه الله قصص وحوادث استدل بها على أن ليلة القدر 27. ومن أراد استيعاب الأقوال فليرجع إلى طرح التثريب في الجزء الرابع من 150 إلى 159، وفي فتح الباري في الجزء الرابع من 262 إلى 266. وقال ابن العربي بعد أن ذكر 13 قولا فيها، والصحيح منها أنها لا تعلم، والصحيح منها يعني من هذه الأقوال أنها لا تعلم، هذا كلام ابن العربي. وقال العراقي في طرح التثريب: هو معنى قول بعض أهل العلم أخفى الله تعالى هذه الليلة عن عباده لئلا يتكلوا على فضلها ويقصروا في غيرها، فأراد منهم الجد في العمل أبدا. طيب ما الحكم من هذا الإخفاء؟ الاجتهاد. نعم، يقول العلماء كما في فتح الباري: الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها، كما تقدم نحوه في ساعة الجمعة. وهذه الحكمة مضطردة عند من يقول أنها في جميع السنة، من أجل أن يجتهد الناس في جميع السنة وفي جميع رمضان أيضا مضطردة، أو في جميع العشر مضطردة، أو في أوتاره خاصة، إلا أن الأول ثم الثاني أليق به. الأول الذي في جميع السنة والثاني جميع في جميع رمضان. لماذا؟ لأن المساحة تكون أوسع للاجتهاد. اختلف العلماء أيضا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا. تفترض شخص قام ليلة القدر وفي مكان لا يتمكن فيه من معرفة العلامات التي تقدمت، في مسجد مثلا ومحاط من جميع الجهات وفيه مكيفات، نعم، لا يقال حر ولا برد، وأيضا ما خرج ولا رأى العلامات التي ذكرها أهل العلم بما فيها المرفوع والموقوف، يعني بين الناس يصلي، هل يحس بهذه الليلة أو لا؟ اختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وفقت له أم لا. يقول لمن وفقت له، أو الأفضل أن يقال لمن وفق لها، هل لها علامة تظهر لمن وفقت له؟ يعني حصل له الاتفاق، نعم، أما من قامها فقد وفق لها. فقيل يرى كل شيء ساجدا، يعني وإن كان في مكان مغلق يرى كل شيء ساجد. وقيل الأنوار في كل مكان ساطعة، وهذا متجع يعني في وقتهم قبل انتشار الأنوار الساطعة الآن، لا شك أنها قد تغطي هذه الأنوار حتى في المواضع المظلمة. وقيل يسمع كلاما أو خطابا من الملائكة، يسمع كلاما أو خطابا من الملائكة، وهذا كله بناء على حديث عائشة، اعتماد على حديث عائشة وحديث أو أخبار جاءت عن بعض السلف أنهم حسوا بها. نعم. وقيل يسمعوا سلاما أو خطابا من الملائكة، وقيل علامتها استجابة دعاء من وفقت له. واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، أن جميع ذلك غير لازم، يعني لو أن شخص صلى مع الناس وانتهى من الصلاة ولا يعلم أن هذه ليلة القدر، اختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. واختلفوا أيضا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له. اختلفوا هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن اتفق له أنه قامها وإن لم يظهر له شيء، أو يتوقف ذلك على كشفها له. إلى الأول ذهب الطبري أنه يحصل له أجرها وإن لم يظهر له شيء. إلى الأول ذهب الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة، وإلى الثاني ذهب الأكثر، كلام ابن حجر. ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ من يقوم ليلة القدر فيوافقها أو يوافقها، من يقوم ليلة القدر فيوافقها منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية المسبوقة في الشرط. وفي حديث عبادة عند أحمد من قامها إيمانا واحتسابا ثم وفقت له. ثم قال النووي معنى يوافقها أن يعلم أنها ليلة القدر فيوافقها، ويحتمل أن يكون المراد يوافقها في نفس الأمر. نعم، وإن لم يعلم هو ذلك قلت فضل الله أليق بالاحتمال الثاني، فضل الله أليق بالاحتمال الثاني. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه وجوده ويجعلنا وإياكم جميعا مما وفق لقيام ليلة القدر فنال فيها عظيم الثواب والأجر. نسأله سبحانه يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، جعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يغفر لنا ولكم الزلل والخطأ، إنه جواد كريم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.